في الإسلام، وكانت أسماءهم غير جميلة، أبدلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسلم أحدهم واسمه زاد الخيل فسماه زاد الخير. وهكذا كثير من أبدل أسماءهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسماء حسنة، لأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. باسم حسن يسميه متى؟ في اليوم السابع، حتى وإن كان الاسم كله معروف. أنا نويت إن شاء الله إذا زادنا مولود ذكر بأسميه كذا، أو مولود أنثى بأسميها كذا، لا نرتب الفاتحة على هذا الاسم إلا يوم السابع، يرتبه أحد، إما هو أو أحد من الصالحين، يقول إما يسميه أو يقول لأحد ممن يعتقد فيهم الصلاح نطلب منك اسما لهذا المولود، وذاك يسميه باسم حسن. إيه؟ لأنه استشار أهل العلم. على كل حال التسمية تكون يوم السابع، السابع من المولد إذا ولد اليوم، فنحسب 7 أيام من بعد يوم الولادة. وكذلك يسن لولي الطفل أن يذبح عنه عقيقة، سن العقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المولود مرتهن بعقيقته إذا عق عنه ينمو أمثاله. نعم، فالعقيقة سنة، ويسميها الإمام الشافعي النسيكة. والعقيقة في الحقيقة هي إنما هو اسم الشعر الذي على رأس المولود عند خروجه، والذي حلق يوم سابعه، هذا اسم العقيقة. ومن ثم سميت بها الذبيحة التي تذبح في ذلك اليوم، فيعق عن الغلام أي الذكر بشاتين، وعن الأنثى بشاة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم عق عن سيدنا الحسن وعق عن سيدنا الحسين بشاتين، عن سيدنا الحسن وشاتين عن سيدنا الحسين. ينبغي ذلك لمن لمن عنده القدرة. العقيقة ليست بواجبة إلا إذا نذرها كالأضحية، فالأضحية ليست بواجبة لكن تسن لمن قدر على أن يشتري أضحية ويذبحها. العقيقة كذلك لمن كان مقتدرا بشراء هذا فإنها سنة، وفيها فوائد كثيرة تعود في سلامة الطفل وعافيته. فيسن يوم السابع أن يعق عن ذلك الطفل، فلو لم يعق عنه أبيه وهو صغير سن له إذا بلغ وعنده مال يشتري ألاها غنم أو بقرة ويذبحها عن نفسه عقيقة. لو قال لو أنا لم أعق عنك، بلغه أن أبيه أن أباه لم يعق عنه، سن له أن يعق عن نفسه إذا كبر. فاليوم السابع أمور، أول التسمية يوم السابع، العقيقة يوم السابع، وينبغي العقيقة أن تذبح وتطبخ بطيب، أنيس، بشيء طيب، حتى تفاؤلا لأن تطيب أخلاق ذلك المولود، حتى تكون أخلاقه طيبة. يأخذها مثلا يطبخ اللحم ليش كاتشب أو نحو ذلك، شيء طيب، تفاؤلا، بخلاف لحم الأضحية الأفضل أن يفرق نيا، أما لحم العجيق لا يصبح، ولو فرقها على الفقراء والمساكين لسلامة هذا الطفل فلا بأس بذلك، وإن لم يطبخها. واليوم السابع أيضا فيه حلق رأس الطفل، سنة حلق رأسه اليوم السابع كذلك، يحلق بالموس ثم هذا الشعر الذي يحلق من رأس الطفل ذكرا كان أو أنثى يجمع هذا الشعر ثم يوزن ويتصدق بزينته ذهبا أو فضة. فإذا وزنته يتصدق بزينة ذلك الشعر ذهبا أو فضة، نعم، ويتوزع ذلك أي الذهب والفضة على الفقراء والمساكين. ويؤذن في أذنه حين يولد كذلك سنة لأجل أن يكون أول ما يطرد سمعه ذكر الله، إذا ولد سنة أن يؤذن في اليمنى ويقيم في الأذن اليسرى سنة حتى يكون أول ما يطرق سمعه ذكر الله، ولا يؤذيه تؤذيه تابعة الجن، لأن الشيطان إذا سمع الأذان يخمس ويهرب، فيؤذن ويقيم كل من كان عند ميلاده، ثم إذا أراد بعد أحد أن يؤذن ثاني مرة لا بأس، لكن أول ما يولد الموجود عند الولادة يؤذن في إذنه اليمنى ويقيم في إذنه اليسرى، فإنه لا تأذيه شيء من لا أمان له من أذية من إيذاء الجن. وكما يسن كذلك قراءة إنا أنزلناه في ليلة القدر على رأسه، وقرأتها وإن وعيها وذرية بك من الشيطان الرجيم سنة قراءة هذه الآية كذلك حتى لا يصيب حتى لا يصاب هذا المولود بأذى، فعلى الأب أو الأم أو من له عليه ولاية أن يعمل هذه المندوبات حتى يكون الولد ينشأ نشأ حسنا و نشأه مباركا، فينبغي أن لا يتهاون بذلك. كذلك سنة التحنيك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الصحابة كل من ولد له مولود يأتي به، وأول ما يباشر ريق ذلك الطفل ريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سنة التحنيك بالتمر الكرمة يحنك بالتمر، السنة بالتمر، فإن لم يجد تمرا فبأي شيء طيب، لكن السنة بالتمر يحنك به، والأولى أن يحنكه أحد من الصالحين حتى يباشر ريقه ريق ذلك الطفل فيكون له سرا من ذلك الصالح وحفظا إذا كبر. ولهذا يعتنون الصحابة كل من ولد مولود يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه بيده الشريفة، كذلك درج السلف الصالح على ذلك، كل من جاء مولود ذهب إلى ذلك الصالح وطلب منه أن يحنك طفله طلبا للبركة، بالبركة مطلوب كل أحد، كل إنسان يحب البركة ويحب أن تكون فيه وفي أولاده وفي أهليه وذويه، إذن ما دمت تحب البركة اعمل أسباب البركة، فعليك أن تعمل بأسباب البركة، أنا بغيت البركة وأنت لا تعمل بأسباب البركة أو تهدم أسباب البركة، إذن يتأتى قولك يخالف فعلك، من يريد البركة يحب أسباب البركة، والبركة في تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في إقامة شعار سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فيها البركة، ما أرشدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من شيء إلا فيه خير كبير لنا، ولا حذرنا من شيء إلا وفيه شر علينا اجتنابه. جزى الله عنا سيدنا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته. جاء رجل يشتكي عن سيدنا عمر بن الخطاب يقول له يا أمير المؤمنين إن ابني يعبني. فغضب سيدنا عمر وأمر أحد أن ينادي ذلك الإبن، أحضره هنا. فذهب وأحضر ذلك الإبن فعاتوه سيدنا عمر، قال ذلك الإبن رفضني يا أمير المؤمنين، أتأذن لي أن أتكلم؟ قال أتكلم. قال أليس للإبن حق على أبيه؟ قال نعم. قال ما حق الإبن على أبيه يا أمير المؤمنين؟ قال أن يسميه اسما حسنا. وأن يختار له أما صالحة. وأن يعلمه القرآن ويعلمه أمر دينه. قال يا أمير المؤمنين إن أبي لم يعمل شيء من ذلك، لم يختار لي أما صالحة، ولم يسمني اسما حسنا، بل سماني باسما أستحي أن أذكر به بين أصحابي، ولم يعلمني أمر ديني بشيء من أمر ديني، ولم يعلمني من القرآن ولا حرف. فحمل الدرة أي العصا سيدنا عمر وأراد أن يضرب ذلك الأب، فهرب ذلك الأب وقال لقد عققت ابنك قبل أن يعقك، أنت الذي عققته، أنت ما ربيته تربية حسنة، ما أنشأته إنشاء حسن، ما ربيته على الأدب. لهذا قال السلف الصالح اترك لابنك أدب ولا تترك له ذهب، فالأدب يجلب المال والذهب والدويت، والذهب والمال والدويت ما يجلب الأدب. كم من غني بلا أدب ما ينفعنا، وكم من فقير تحلى بالأدب فأرزقها الله بأدبه مالا فأغناه الله سبحانه وتعالى، إذ أن المال ظل زائل وحال حائل، اليوم عند هذا وغدا عند هذا. لكن الإنسان إنما هو بأدبه بأخلاقه بمروءته، هنا بذلك يباهى في الملأ الأعلى قبل الملأ الأدنى، بذلك ما يباهى بكثرة ماله. مهما كان عندك من مال ما بتقع أموالك أكثر من مال قارون الذي ذمه الله في القرآن، لكن ما ذم أحد وهو على خلق حسن، ما ذمه الله سبحانه وتعالى وهو على أدب حسن وإن كان كافرا، حتى بالأدب وإن كان كافرا يوفقه الله للدخول في دين الإسلام فيصير مرحوما في الدنيا والآخرة بأدب. كثير من الكفار تأدبوا مع الإسلام وأهله فهداهم الله للإسلام، ولأنهم عظموا حرمات الله في المسلمين فلم يموتوا إلا بعد أن نطقوا بشهادتين فماتوا على الإسلام والحمد لله. قال ويؤذن في أذنه حين يولد ويحنك بقليل تمر ويتصدق بما قدر عليه من لحم العقيقة مطبوخا مطبوخا، ويمكن أن يوزع ني غير مطبوخ، لكن الأولى أن يكون مطبوخا وأن يطبخ بطيب كما قلنا أن بالتيس ولا كيتشن أو نحو ذلك شيء طيب مثلا، ولا يكسر عظمها ولا يكسر عظمها تفاؤلا على أن المولود يكون سليما، تفاؤل لسلامة المولود ولا يكسر عظمها. بعض السلف قال ويكسر عظمها حتى يكون متواضعا، لكل له فهم في هذا. فإذا قرب وقت نطقه إذا كان كبر الطفل فيكون أول ما يلقن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله الجمهور أول ما يبدأ ينطق، ما هو أول ما ينطق؟ ينطق بالأغنية؟ لا، أول ما ينطق بذكر الله لا إله إلا الله محمد. فهلا كانت الأمهات الصالحات من أيام تربية أبنائهم، فهو عندما تربيه أو يصيح أو شيء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله حتى يسكر ذلك الطفل، فينشأ ذلك الطفل واسم الله على أذنه، واسم حبيب الله محمد على أذنه، فأول ما ينطق الله الله، فبدأ غيب النطق أول ما ينطق يلقن لا إله إلا الله محمد رسول الله. والطفل بحسب ما يسمع، إذا هو دائما يسمع الذكر يسمع القرآن بينطق به، إذا هو دائما يسمع الأغاني بينطق بها، فلهذا أول ما ينطق لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا بلغ سن التمييز فحينئذ يعلم القرآن حتى يشرق النور على قلبه، فيكون قلبه منور بالقرآن بكلام الرحمن سبحانه وتعالى. ويفرج بين الذكور والإناث إذا بلغوا 10 سنين، النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال وفرقوا بينهم مروا أولادهم الصلاة 7 واضربوهم على تركها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. بعد 10 سنين خلاص هذا في فرش وهذا في فرش، لا يجمعون في فرش واحد، هذا بل يكون كل واحد في فرش، يجب التفريق بينهم لأن هذا السن في مضجة البلوغ، ينبغي التفريق في المضجع في فرق، أما في هذه غرفة البنات وهذه غرفة الأولاد، فيكون وإن كان أخ مع أخته لا ينام في فرش واحد، من باب أولى إلا لم يكن أخوها. ويؤمر بالصلاة 7 كما قلنا في الحديث المتقدم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يؤمر يجب على الأم على الأب على من له عليه ولاية يأمره بالصلاة، فطبعا الأمر ما يكون بعد التعليم، أول يعلمه الطهارة يعلمه الاستنجاء ثم يعلمه الوضوء ثم بعد ذلك يعلمه الصلاة ثم يأمره يقول قم صل، ما عنده ولد قم صل روح المسجد صل، هو ما يعرف حتى يستنجي، هو ما يعرف يتطهر، هو ما يعرف كيف يصلي يروح قم صل، كأن لم تأمره كأنك ما أمرته، هو اللي يجب عليك أن تعلمه الاستنجاء ثم تعلمه بعد ذلك له الوضوء ثم تعلمه بعد ذلك الصلاة، وحين لم تأمره بعد ذلك 7 فإن تركها وقد بلغ 10 يضرب، إذا بلغ 10 وترك الصلاة يضرب ضربا خفيفا غير مبرح. الطفل إذا نشأ وهو يشوف أمه تصلي وأبوه يصلي ويحافظ على الصلاة، هو الطفل من صغره يحب الصلاة، ينشأ على محبة الصلاة، ليه؟ لأنه مفرح على أبوه مثل ما يفعل يفعل، فلهذا يحافظ الأب والأم على تصرفاتهم أمام الأطفال، لا يعملون تصرفات غير حشيمة أو غير مناسبة فالأطفال يقلدون بعد ذلك 7 ويضربون ويضربون على تركها وترك ما طاقوه من الصوم إذا بلغوا 10، كذلك الصوم كالصلاة يوم به 7 ويضرب على تركه 10. ويستحب أن يكون الصبيان إذا دخل الليل أن يكفون الصبيان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا غربت الشمس فكفوا صبيانكم، تكف الصبيان عن ذلك. يكف الصبيان لأنها في ساعة تنتشر فيها الشياطين، ربما يصاب النص من جن والعياذ بالله، أول ما تغرب الشمس ينبغي كف الصبيان عند غروب الشمس، لا يتركونها في الشارع أو في خارج البيت بل يدخلون البيت، ثم إذا ذهبت ساعة من الليل لا بأس. كان في تلك الساعة النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا إحنا أن نكف صبياننا لأن ساعة ينتشر فيها الشياطين، ف فكل يخاف على ابنه، والطفل المسكين ما يستطيع أن يحصل نفسه ولا بذكر ولا بورد ولا غير ذلك. فعلى الأم أو الأب أو الولي أن يكف صبيانه إذا وهي أذن المغرب وهو في الملعب يلعب عاده. لهذا تجد كثير من الأولاد يصابون ويتلبسهم الجن، فيطلع ذلك الولد متلبسه شيطان فيتصرف تصرفات الشياطين ويكبر على الشيطنة. ما حصل أم تعتني به ولا أم ولا أب يهتم بأمره. كان السلف الصالح لا ينتبهون لأولادهم حتى إذا خرجوا للتعليم للتعلم يسألونهم ويسألون من ذهب يتعلم عنده هل جاء اليوم ولا لا. فإذا أمره أن يذهب يصلي في المسجد يسأل هل صليت في المسجد؟ قال نعم. من صلى بجانبك؟ يسأله من صلى بجانبك؟ قال صلى بجانبي فلان. يذهب إلى فلان إذا رآه يقول ابني أمس صلى بجانبك. من حرصهم على أبنائهم يضبط الوقت، كم الوقت يذهب من هنا إلى المدرسة أو إلى المعهد كم من إلى هنا يستغرق نصف ساعة، إذا تأخر عن ذلك يسأله إيش أخرك، يسأله من تجالس. أما إذا أهمل هكذا ولم يعرف ما حرم الله عليه فينشأ على الكذب ينشأ على السرقة والعياذ بالله، فيطلع شاب صائع شاب يخرب المجتمع لا يصلح المجتمع. والإسلام أمرنا أن ننشئ شباب وبنات شابات يصلحن المجتمعات، يزهر بهن المجتمع وتفتخر بهن البلاد وتصلح بهن العباد. إذا صلحن الشابات فإنها اليوم شابة عذرة وغدا هي زوجة وبعد غدا هي أم. هذا هو من تعاليم دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أهمل الإبن أهمل اليوم شرب الروكو وغدا بشرب الخمر، نسأل الله العافية والسلام. ليه؟ لا نهب ولم ينصح بصغاره، يقول صغير صغير ثم كبر قال الأم وقالت وقال الأب نحن ما عاد قدرنا فيه خلاص أرسلوه للمعهد. أنتم أرسلتوه في خربان، لماذا لم تصلحوه ثم أرسلتوه للمعهد وهو صالح فيزيد صلاحه؟ كأن المعهد صار إنما يتلقى طالب للإصلاح، لا، المعهد يعلم والبيت يربي. البيت الأم الأب هي اللي تربي، المعهد يعلم ويربي. فيأتي أما إذا كنت خربان متغير بمسايرة من لا خلاق له فيربى الطفل من لا خلاق له. فلهذا يجب على الأم على الأب أن تسأل عن بنتها مع من تمشي، تسأل حتى عن ما تحمله من الجهاز، ماذا فيه من برامج وماذا فيه من كذا، يجب عليها تسأل عن هذا. ولا تعامل بنتها أو ابنها بحسن الظن، لا، حسن الظن في مكان ثاني، لكن هذا لا، من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. تربى على هذا ثم إذا وراء شيء غير حسن ينصحه، فيبدل خصلته الدنيا بخصلة حميدة. والشيء إذا لم يتدارك من بدايته يبقى أعوج، مثل الزرع، مثل الغصن. هذا غصن أخضر، غصن أخضر خرجناه من الشجرة هكذا معوج، لو حملناه هكذا يرجع هكذا وخضر، لكن لو حملناه هذا غصن الأخضر تركناه هكذا حتى يبس، جينا بنا أعمله هكذا ينكسر، ينكسر. كذلك الطفل وهو يتربى من بعد 7 سنين الآن بدأ نور التمييز يشعر فيه، الآن يبدأ التربية، تربية سدقت سدقت التربية تبدأ. لو تركناه على الأخلاق يكذب ما حد قاله، ما حد نهى عن الكذب، يسرق ما حد نهى عن السرقة، وهكذا يفعل أشياء، بل يشرب روك وهو صغير عاد مسكين ما حد نهى، فيكبر على هذا ويكبر ويكبر حتى يشد يصير شاب، فيأتي بعدين بنصلحه ما بنقدر. ليه؟ يشب المرء على ما شاب عليه، يشيب على ما شب عليه. لو شب على سرقة حتى هو كبير يسرق، لو شب على المعصية يعصي هو كبير فيما بعد. لكن من الصغر إذا تنبه يتعدل، مثل الغصن الرطب الأخضر إذا تعدل في رطوبته. الطفل كذلك مثل العجين، مثل العجين إن شاءت أن تعجنها بهذه الصورة أو بهذه الصورة أو بصورة أخرى يتكيف مع ما دام رطبا، فإذا يبس ما يتكيف. كذلك الإبن في صغره والبنت في صغرها تتكيف مع الأم والأب، لكن إذا كبرت خلاص ما تتكيف، صارت مثل الغصن الذي جف والعجين الذي جف. إذا أردت أن تصلح عوجاجه كسرته، فيتنبه شيء من بدايته يحتاج إلى اعتناء بسيط، لكن إذا أهمل يحتاج إلى عمل كثير ويمكن ما يفيد ذلك. فنسأل الله أن يوفقنا ويوفقكن ويرزقكن الأولاد والذريات المباركين والبنات المباركات، واجعلكن أمهات صالحات مصلحات في مجتمعاتكن، تفخر بك البلاد وتصلح الله لكن البلاد والعباد، ولكن نصيب من الاقتداء بسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء وأمها الفضلة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنه وعن جميع أصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله وأمهات المؤمنين وسائر عباد الله الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. شيء أسئلة؟ طيب، قال وقراءة الفاتحة تقدم لنا أن مكان الصلاة الفاتحة. الفاتحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. إذن الفاتحة واجبة في كل صلاة فرضا أو نفلا، حتى في صلاة الجنازة ركن من أركان الصلاة، واجبة في كل ركعة إلا ركعة واحدة. تقرأنا هذا؟ تقرأنا هذا؟ هذا تقرأ أم لا؟ لما واجبة في كل ركعة إلا ركعة واحدة لا تجب فيها قراءة الفاتحة، وما هي؟ قال ركعة المسبوق. من هو المسبوق؟ المسبوق هو من لم يدرك زمن يسع قراءة الفاتحة بالقراءة المعتدلة مع الإمام، هذا هو المسبوق. من المسبوق؟ من لم يدرك زمن قيام الإمام يسع الفاتحة بالقراءة المعتدلة، هذا يقال له مسبوق، تسقط عنه الفاتحة كلا أو بعضا. مثال: أدرك الإمام في الركوع يصلي فرض العشاء أربع ركعات مأموما لله تعالى الله أكبر، ثم الله أكبر ويفوز الركوع تكبيرتين، سقطت عنه الفاتحة وأدرك الركعة، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. كذلك لو أحرم والإمام لم يركع بعد لكن قرب وقت ركوعه الله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ركع الإمام، تسقط عنك بقية الفاتحة ويتحملها الإمام وتركع مع الإمام وتسقط عنك بقية الفاتحة. فالمسبوق تسقط عنه كل الفاتحة إن لم يدرك شيء منها، وتسقط عنه بعض الفاتحة إن أدرك زمنا قصيرا قرأ آيتين من الفاتحة أو ثلاث آيات ثم ركع الإمام، يركع مع الإمام وتسقط عنه بقية الفاتحة. إذن لا تسقط الفاتحة إلا في ركعة المسبوق فقط. وهو الذي لم يدرك من قيام الإمام زمنا يسع الفاتحة بالقراءة المعتدلة، لا بالقراءة السريعة ولا بالقراءة البطيئة كقراءة بعض المسوسين، فإن واجبه الاشتغال عجب التحرم بالفاتحة. الله أكبر على بسم الله الرحمن، أنت مسبوق خلاص ما عاد يصلك قراءته دعاء الافتتاح التعود له على طول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين الرحمن الرحيم، إذا ركع الإمام تركع معه تسقط عنك الله الفاتحة. أما إذا قال الله أكبر وهو مسبوق الإمام قريب يركع بسم الله الله أكبر كبير سبحان الله وتعالى بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ركع الإمام، يجب عليه أن يأتي من الفاتحة بقدر ما أتى به من دعاء الافتتاح، بقدر ما أتى به من التعوذ، ثم إن أتى بذلك وركع واطمأن مع الإمام أترك الركعة، وإلا لم يدرك الإمام في الركوع أو أدركه ولم يطمئن معه فاتته الركعة. لكن يجب عليه أن يدر أن الفاتحة قدر ما أتى به من دعاء الافتتاح أو من التعوذ، إلا أن كان المطلوب منك أن تشاء في الفاتحة. فلما أنك شرعت السنة وأنت مسؤول من دعاء الافتتاح أو التعوذ، أوجب عليك الشارع أن تقرأ من الواجب أي من الفاتحة بقدر ما أتيت به من السنة من دعاء الافتتاح أو من التعوذ. هذا هو المسبوق. فإذا واجبه الاشتغال عقب التحرم بالفاتحة، نعم إذا أدركه وهو ركع، فإذا ركع إمامه وهو في أثنائها ركع معه وسجدت عنه بنية الفاتحة، وإذا أدركه الركوع أحرم خلفه وهو قائم ثم يركع. لابد من تكبيرتين، لابد من تكبيرتين أو تكبيرة واحدة يدخل بها التحرم. ليش؟ لأن هنا في صارف، هنا في صارف، هنا في صارف، هنا في صارف. الله أكبر أدرك الإمام رافع، لابد من تكبيرتين، تكبيرة فيها ركن من أركان معلوم الله تعالى الله أكبر، التكبيرة الثانية الله أكبر، تكبيرة الهوية والركوع في مندوبة. إما أن يأتي بتكبيرتين أو تكبيرة واحدة يجزل بها التحرم، فلو أتى بتكبيرة واحدة فقط ولم يجزل بها التحرم لم تصح صلاته. كذلك لأن هنا وجود الصارف، هنا كذلك بعضهم يأتون الله أكبر كبيرة، ألا الله أكبر، بعدين في دعاء الافتتاح الله أكبر كبيرة والحمد لله كبيرة. بعض الناس خصوصا هنا في هذه البلاد يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله، مع أن يأتي في دعاء الافتتاح دعاء الافتتاح الله أكبر كبيرة، لا هو يأتي تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر كبيرة على طول، هناك كأنك شبكت في التحرم مع السنة، إذا شبك في التحرم مع شيء آخر لم تصح صلاته. وإذا ذلك الجلو أحرام من خلفه وهو دائم ثم يركع، لابد أن يكون الإحرام وهو دائم، إذ من شروط تكبيرة الإحرام أن ينطق بالرأ وهو ناصب فقار ظهره، فلو قال الله أكبر نطق بالرأ وهو هاوي لم يصح إحرامه. فإن اطمأن معه بالركوع أدركه الركعة وإلا فاتته الركعة. فإذا قال الله أكبر وركع واطمأن قدر سبحان الله مع الإمام أدرك الركعة واطمأن معه يقينا. أما إذا شك أنا أدركت واطمأننت مع الإمام في الركوع ولا ما اطمأننت معه لم يدرك الركعة وتيأتي الركعة بعد السلام الإمام، أنا أدركت الإمام رافع وركعت مع الإمام لكن شكيت، هل أنا أدركت من، هل أنا اطمأننت مع الإمام أم لا؟ لا، الحكم الحكم أنك لم تطمئن معه وتأتي بركعة بعد السلام الإمام. ويشترط في الفاتحة شروط الفاتحة مراعاة حروفها، لابد تراعي الحرف تنطق جميع حروفها، وحروف الفاتحة كما قلنا 156 بقراءة مالك يوم الدين و155 بقراءة مالك يوم الدين، إذا نقص حرف من حروف الفاتحة لم تصح صلاته أو أبدل حرف بآخر لم تصح صلاته كذلك. هنا صلاة المستقيم قال المتقيم ما تصح، لو قال بسم الله الرحمن الرحيم لم تصح صلاته لأنه أبدل حرف بآخر، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقول المغزولي ما يكفيها صلاة لأنها أبدلها حرفا بآخر. وهكذا لابد أن يراعي جميع حروف الفاتحة. الحمد لله كذلك إلا إذا تعلم مسكين المولد ما عرف شيء تعلم ما قدر يصلح لسانه. صلاة صحيحة لكن لا يصح أن يدعيها، لأن من شروط الإمامة أن لا يكون أميا. وهو الأمي هنا من لا يحسن حرفا من حروف الفاتحة حتى لو كان عالم كبير لكن لسانه ألفظ الآن. الرحمن قال الرحمن غر الرحمن غر الرحمن أنت الراغين ألفظ مثال هذا أمي. وذلك يبدأ الحرف بآخر أمي حتى لو عالم كبير غير المغزوب عليهم هذا ما تصح الصلاة خلفه حتى لو علامة الدنيا. الله الحرف المشدد بحرفين مالك يوم الدين إياك إياك المشدد والياء نستعين وإياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا المشدد فوق الضاد وشد فوق الله ولا الضالين كذلك يتنبه أن ينطق بالضاد ويخرجه من مخرجه. ولض بأن يأتي باللسان يديانه الأيسر هكذا. ولا الضالين هذا ضاء ما يصح. ولا الضالين هذا دال ما يصح. ولا الضالين ولا الضالين كذلك آمين والآمين هذا غلط والآمين آمين بكسر الميم بدون تشديد لأن آمين بمعنى قاصدين تبطل صلاته إلا إذا قصدناك يا رب وأنت خير مقصود لكن المعنى تغير. وعدم اللحن المخل بالمعنى إذا لحن لحن المخل بالمعنى تبطل صلاة إن قصد وتبطل فاتحة إن لم يقصد كأن قال صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت تغير المعنى صرت أنت بل إن قصد المعنى كفر والعياذ بالله هذا أنعمت هنا لحن غير المعنى. فقال إياك أنا لحن غير المعنى لأن إياك شعاع الشمس فلن قصد المعنى كفر والعياذ بالله فيتحرها فأسى أن يتحقق ويقرأ فاتحته على من يتقن تكون فاتحته صحيحة. هذه سكتة طويلة ولا قصيرة تقصد بها دفع الجراءة. السكتة الطويلة ما زال التنفس والعي والسكتة القصيرة ما تراء التنفس والعي. هذا أخذ النفس التنفس أخذ الأكسجين ثم خروج ثاني أكسيد الكربون هذا قاله التنفس هذا التنفس. العي ثقل اللسان هذا عي هذا أي فقر اللسان في النطق ولا عي ما زاد على سكت التنفس وهو سكت طويل وما كان بقدره سكت قصيرة لا يضر إلا السكتة القصيرة لا تضر إلا إذا قصد بالسكتة القصيرة قطع التلاوة فحينئذ انقطعت الفاتحة ويجب عليك أن تستأنف الفاتحة من أول. أنا قال ولا قصيرة ضر مثلا إذا سكت على الفاتحة ما في بطلان الصلاة، لو سكت سكتة طويلة بين كلمات الفاتحة وآيات الفاتحة فزيادة على سكتة بدل سكتة التنفس والعين في ثقل اللفظ، فحينئذ تبطل الفاتحة ويجب استئناف الفاتحة. أدخل الله ذكر أجنبي، فإن تخللها ذكر أجنبي فحينئذ تبطل فرضاً، فإن كان لا تبطل في الصلاة. فقال بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله الحمد لله رب العالمين، انقطعت فالاستئناف الفاتحة جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين سبحان الله. إلا إذا كان الإمام غلط يقول سبحان الله لا بأس، لكن المرأة ما يسن لها أن تقول سبحان الله. المرأة إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرجل يسبح والمرأة تصفح أي تصفح هكذا، ضرب بطن هذه اليمنى على اليسرى هكذا من غير خلاف. إذا سهل يضرب بطن هذه من غير صلاة هكذا هذه السنة، لو سبحت ما تبطل صلاتها. مالك يوم الدين استغفر الله إياك نعبد وإياك نستعين الله اهدنا الصراط المستقيم، ما تبطل هذا لأنه ذكر لله. هذا الذكر لازم. أما بسم الله العشاء جاهز اهدنا الصلاة المسلمين صلاة الذين أنعمت عليهم، الصلاة هذا كلام خارج عن، لأن مراد الذكر الأجنبي ذكر ليس من مندوبات الصلاة من مندوبات الفاتحة. أما إذا كان من المندوبات كأن مثلا مالك يوم الدين سجد الإمام التلاوة، سجد التلاوة في الصلاة تسجد معه، فلا لا إذا ما سجدت معه تبطل صلاتي. بعدين ارتفع من سجد التلاوة ما يجب استئناف الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ليه؟ لأن هذا من مندوبات التلاوة في الصلاة ما تنقطع به الفاتحة. كذلك بسم الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قرأ الإمام بعد قرأ آية رحمة نسأل الله الرحمة، هذا ما تنفع به الفاتحة. تقول اللهم ادخلنا في رحمتك الواسعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فالاستعاذة من العذاب وسؤال الرحمة لا تنقطع. متى؟ إذا قرأ الإمام آية عذاب فاستعذت من العذاب أو آية رحمة فسألت الله الرحمة، لأن هذا سنة في الصلاة في خارج الصلاة. إذا مررنا بآية رحمة نسأل الله رحمة، اللهم ادخلنا في رحمتك الواسعة. قرأنا آية عذاب اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من عذابك أو نحو ذلك، سنة في الصلاة وفي خارج الصلاة. سؤال هذا القيام في الفرض واجب على النادرة، على الله سبحانه وتعالى جعل ركن من أركان الصلاة القيام لعل القادر، أما الذي لا يدير ككبير السن مريض عاجز يصلي يقعد على الكرسي أو على الأرض، فالقيام في الفرض واجب على القادر إذا كانت الصلاة فرض. أما إذا كانت الصلاة نافلة الصلاة فرض سواء فرض عيني أو فرض كفاية، أو منذور يجب القيام. أما إذا كان نافلة فلها أن تصلي من قعود، لكن من قاعد نصف أجر القائم، نصف أجر القائم. لكن لو كان جلس مع عدم القدرة له أجر كامل. متى له نصف أجر في النافلة؟ إذا كان مع القدرة على القيام جلس. أما إذا كان غير قادر فأجره كاملا. أما في صلاة الظهر لا يجب، بل حتى نصف قاعدة، وإن كان قادر على القيام قاعد نصف أجر القاعدة. فإن لم تكن قادر على القيام لحقتها تنبه خشوع الصلاة، سواء على الكرسي أو على الأرض. فإن لم تستطع القعود قال حتى القعود ما تقدر أن تجلس هي قاعدة، صلت مضطجعة، والسنة على الشق الأيمن هكذا، الاضطجاع هكذا على الجانب، ويكره على الأيسر مع القدرة على الأيمن. نعم، فكون على الأيمن سنة. لهذا قال صلت مضطجعة على جنبها الأيمن وهو الأفضل، ويكره على الأيسر مع القدرة على الأيمن، ويجوز على الأيسر مع الكراهة. وتستقبل القبلة في الحالتين بصدرها، القبلة استقبالها سيدنا هكذا، واستقبال القبلة بالصدر. فإن لم تقدر على الأيسر، هلا ما قدرت عليه، تستقبل تضطجع على الشق الأيسر إذا لم تستطع الأيمن. فإن لم تقدر على الاضطجاع صلت مسترقع على ظهرها، على الظهر الاسترقاء هكذا، وترفع الرأس بنحو مخدة أو شيء مرتفع هكذا. الاسترقاء على الظهر يكون هكذا، ثم ترفع رأسها بنحو مخدة هنا حتى تستقبل برأسها القبلة. لهذا قال صلت مسترقاء على ظهرها وتستقبل القبلة بوجهها، وتضع وسادة، الوسادة والمخدة سما سما تحت الرأس. فإن لم تستطع استقبلت القبلة بأخمص القدمين. أخمص القدمين هذا القدم من خسف، أي من خفض من القدم يقال أخمص. تستقبل القبلة، إذا ما أمكن تستقبل بالرأس فيجب استقبال القبلة بالأخمصين. الأخمصين القدم، أخمص القدم ما هو؟ من خفض من القدم يقال أخمص. فاستقبل القبلة بأخمصي قدمي هكذا. يجيب هذا إن لم يتمكن رفع الرأس بنحو مخدة أو حجر. وطول بالركوع والسجود ألا ثم الله أكبر سبحان الله العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده إذا كان مسترقع، الله أكبر سبحان الله، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا. خلاص فيها، ما في غيبوبة، ما في غيبوبة، صلاة. لكن الحواس فيها، لكن ما تقدر تنظم، ولا تقدر تحرك رأسها. إيش تعمل؟ أجرة الأركان على قلبها. فلا، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. سمع الله الحمد ربنا لك الحمد. أن تتحرك رأسها يجب عليها أن تستحضر الأركان في قلبها، تستحضر أنها راكعة، تستحضر أنها قائمة، أنها ساجدة وهكذا. ولا يجوز لها ترك الصلاة ما دام عقلها فيها، ما دام عقلها فيها ما يجوز ترك الصلاة بحال من الأحوال. الإنسان دخل في الإسيو في غيبوبة، هذا معدوم، دخل في غيبوبة. ومن الخطأ الكبير والخسارة العظمى ترك الصلاة في حال المرض. كثير من النساء في المستشفى أو الرجال كذلك يقوم صلي قال بعدين باقي بالصلاة، يمكن تخرج من المستشفى إلى القبر على طول كده، تقضيها في القبر بعدين. صلاتك في هذه الحالة أفضل من بعدين في القبر، قد يكون حتى عليك القضاء، صلى أول. هذا قد يكون في حال نجاسة، في حال ما ما وجدنا أن يدخل في الحمام وهو ما يستطيع، ما وجدنا أول الطبيب لا تلمس الماء وتيمم، ما أمكن التيمم يصلي كيف أمكنه، ثم يقضي لكن لا يترك الصلاة، يدخل الوقت وهو مريض، والمريض هو أحوج ما يكون لرحمة الله، وأنت تترك واجب عليك وتسأل الله العافية. عجيب، تعصي مولاك وتطلب منه. يعب يا والدنا في أي حاجة، وأنت أنا وصلت في حاجة ما سمعت كلام، فلله المثل الأعلى، مع أن الله سبحانه وتعالى خفف على المريض بطهوره وصلاته. هناك باب خاص في باب كتب الفقه اسمه باب صلاة المريض، باب خاص في كتب الفقه اسمه باب صلاة المريض، خفف الله سبحانه وتعالى على المريض ما قدرت تطهر، ربما يكون ذلك الموت بتموت فتدعى المريض ربه أول شيء في القبر يسأل عن الصلاة، فإن وجد التأمة صلحت له بقية أمره وتجاوز الله عن بقية أخطائه، وإذا وجدت غير تأمة فإنه يحاسب على كل شيء، فإذا عسر عليه الحساب في الصلاة تعسر عليه ما بعد ذلك. فالصلاة أول ما يسأل عليه العبد في قبره من الواجبات في الصلاة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم الأصل ركن الأهم في الدين، فمن يحافظ على الصلاة واحد تارك صلاة هو ما حافظ على حق ما يحافظ على حقك أنت أيها العبد، لا تثق في تارك صلاة، ولا تدخل بيت تارك صلاة، ولا تأكل مع تارك صلاة، ولا تتحدث مع تارك صلاة، ولا تجعل لك تارك صلاة أو صاحبة هي تاركة صلاة، فإنها لا تدخل بيت الملائكة ملائكة الرحمة لا تدخل بيت فيه تارك صلاة والعياذ بالله، ما تدخله الملائكة، وإيش بيت ما تدخله الملائكة؟ بيت غير مبارك، وأنت بغيت البركة في مالك في عيالك في بيتك وتدخل تارك الصلاة تقول هذا أصحابي أصدقائي ملائكة، بئسة الصحة بئسة الصداقة، إنها صداقة سوء والعياذ بالله. أهل المريض يبغي ذلك المستشفيات العالمية ينبغي حتى توجيه السرير إلى القبلة هكذا، إذا حد المريض يمكن يصلي بالمريض يرفع قليل هكذا ويقابل القبلة ويصلي، لكن بعض المرضى هم في مرضهم عاصين ويقوم صلاة يقول الشهادة أنت تقسي قلبك كل ساعة صل صل صل، صلاة حق ربي ما هي حقي أنا ما بحصل شيء منها، جزاه الله خير. بعض الناس يرافقونه يهتمون الساعة كم وموعد الدواء أو موعد الطعام، لكن ما في هناك موعد الصلاة، لا هو الطبيب قال كل ست ساعة حبتين، فالله كل بعد كل وضع حبة، لا موعد الدواء ما بس ما في شيء، لكن هناك موعد الصلاة، أنت في حالة المرض محتاج للرحمة، فتنحضر من الرحمة مين فيها هذه الرحمة؟ من الرئيس من مين تجي الرحمة؟ من رب العباد الله سبحانه وتعالى، أنت بتتصل برب العباد، بتتصل كم رقمه؟ رب العباد كم رقم؟ كم نمبر؟ بتصل بربي أنا، بأكلم ربي، شوفه في الصلاة، بتكلم ربك دخل في الصلاة، تكلم ربك. الصلاة صلة بين العبد وربه، فمن قطع وترك الصلاة فقد قطع الصلة بينه وبينه الله سبحانه وتعالى، كل خلق التصالح ربك واجب خمس مرات في اليوم، وما زاد عن ذلك فهو نافلة. من يحب يتصل بربه؟ ما تتصل بالجوال، ما تتصل بالجوال، ما يتصل بربي بالجوال، تأتي بالانكسار والتواضع وتدخل في الصلاة لله سبحانه وتعالى، وتقرأ بتواضع وتدبر تدخل في صلتك لمولاك، فتسأل من مولاك الله سبحانه وتعالى يسلمي سلمي، اطلب اي شيء اطلب مني، لا تطلب من هذا، قال سلمي سلمي ورملها عشاك، حتى وقت ناس يقولون عشاء اطلب من الله يعطيك، ناس يقولون الليلة في عشاء وقت كروبه اطلب من الله يعطيك كروب الليلة. ينبغي العمل أن يجعل مطالبه عظيمة ومطالبه دنيا، إلا بغت بريض بغت كروب، هذه مطالب دنيا هذه. لهذا كان السلف صالح يكون مطالبه علمية مطالب أخروية. سالم بن عبد الله كان من كبار العلماء ومن كبار الصالحين، جاء هشام بن عبد الملك فهو في المسجد يقول لك حاجة، أنت في الحرم الآن أنا بقضي لك حاجة، قالوا من حاجات الدنيا ولا من حاجة؟ قالوا هم في حرم ربي، استحيني ربي أن أطلب من غير ربي وأنا فيها في حرم ربي. بعد ما خرج من المسجد الحرام تبعه، قال أنا قد خرجنا من المسجد، لك حاجة قضيها لك؟ قالوا سالم بن عبد الله، قالوا حاجة من حاجات الدنيا ولا من حاجات الآخرة؟ قال حاجات الآخرة ما أقدر فيها، حاجات الدنيا بقضيها لك. قال أنا أستحي أن أسأل من يملك الدنيا أسأله الدنيا، فكيف أسأل من لم يملك الدنيا؟ فلا حاجة لي إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فوالله سبحانه وتعالى حاجة العباد إليه، فمن أراد حاجة فليسأل الله. وش أقرب طريق؟ أن تصلي رحمه ركعتين وتسأل ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو سائل، اسأل من الله وانت في سجودة، تذلل لله وابكي، فإن لم تبكي تباكي، بمعنى تباكي استحضري أسباب البكاء والخشوع يجب الدمع، والله سبحانه وتعالى لا يعذب عينا بكت من خشيته سبحانه وتعالى. قال أيهما أفضل للمؤمن جواب دعاء الافتتاح أو سماع قراءة الإمام؟ يسن للمؤمن إذا كان غير مسبوق يقرأ دعاء الافتتاح ثم يشتغل بقراءة الإمام، إذا قرأ دعاء الافتتاح سرا بحيث لا يسمعك من بقربك حتى لا يشوش على الإمام، يسن أن يقرأ دعاء الافتتاح ثم بعد ذلك يشتغل بسماع تلاوة الإمام، إن سمع تلاوته، فإن لم يسمع تلاوته يشتغل هو بقراءة سورة أخرى. والسلام عليكم. ماشي ماشي أسئلة إن شاء الله اكتبوها واطرحوها على الميزان قبل الدرس نجيب عليها إن شاء الله، سواء تتعلم الدرس أو سواء خارج الدرس في هذا الفن أو في أي فن آخر إن شاء الله. ربنا يبارك فينا وفيكم ويجعل البركة فينا وفيكم، وتحل البركة حيث ما حللنا، وتنزل البركة حيث ما نزلنا، ويجعلنا مباركين في أحوالنا في أقوالنا في أفعالنا، واجعلنا مباركين في جميع امورنا يا رب، واطرح البركه في اولادنا وبناتنا وفي ابنائنا وفي طلبتنا وفي طالباتنا، اجعل البركه فيهم وفيهن وتسير حيث نسير وتحل حيث نحل يا رب العالمين. تبارك الله سبحانه وتعالى في افعالنا في اوقاتنا وفي اقواتنا، واجعل البركه فينا حاله يا رب العالمين، واجمعنا واسخر البركه حبيبنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، يزقنا البركه في النار والعيال لاهلنا يا رب العالمين، واجمعنا بالامر ويحفظ أولادنا ولا يضرهم ويرزقنا برهم يا رب العالمين، ويحفظ أولادنا حين يأتي حياة طيبة، ويحجبنا ويحجبهم عما يؤذينا في ديننا، وينصرنا وينصركم على أن تولانا بالله، ويحمينا بحماية ورعانا ورعاه، واجعلنا وإياكن من أبر الأبناء بالآباء والمرقين عن كل خلق ذميم، ويحلين ويحلين كل يخل بالحميد يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم يا رب يا غوثة أغفنا وغفنا هذه البلاد سائر بلاد الإسلام فيه وصل حمد مولانا محمد رحمه الله فرج عن أمة مولانا محمد وصل قلوبنا وصل هنيتنا وصل بلغنا أمانا على أحسن حال ونعم بعد في خير ولطف وعافية وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.